الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. هذا هو الدرس 38 في دورة القواعد الفقهية، ولازلنا مع القاعدة 3، ألا وهي المشقة تجلب التيسير. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، والقاعدة الثانية اليقين لا يزال أو لا يرفع بالشك، والقاعدة التي نحن معها المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. فالمشقة تجلب التيسير أصل هذه القاعدة، الأصل في هذه القاعدة. عندما نقول الأصل معنى دليلها، معنى دليل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أيضا الآية أخرى قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأيضا وهذه الآيات أصبحت من ماذا؟ كأنها قاعدة أو قواعد، لأنها عمومات تتحدث على ماذا؟ عما ما من شأنه أن يكون فيه الحرج وفيه العسر. يريد الله بكم اليسر، ليس في رمضان فحسب، في الطهارة بأنواعها، في التيمم، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في كل شيء. ثم أيضا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا أدلة من ماذا؟ من السنة. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. والحنفي هو المائل عن سائر الأديان إلى دين الإسلام، إلى دين الإسلام، الدين الصحيح الذي بعث الله من أجله الرسل والأنبياء. وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله، ومن حديث ماذا؟ أبي أمامة رضي الله عنه. وفي لفظ للديلمي في مسند الفردوس من حديث عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها أيضا بعثت بالحنيفية كذلك رواية أخرى للإمام أحمد في مسنده، وللطبراني في معجمه الكبير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله أي الأديان أحب إلى الله، أي الأديان أحب إلى الله؟ قال الحنيفية السمحة، الحنيفية السمحة. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن النصارى شددوا وابتدعوا رهبانية لم تكن، ولذلك تلك بقاياهم أو بقايا آثارهم في ماذا؟ في الديرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث كان قد ضعفه الشيخ الألباني، ولكنه استدرك وحسنه وأورده في ماذا؟ في السلسلة الصحيحة، بعد أن كان قد أورده في السلسلة الضعيفة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إخلاص الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فقيل أي الأديان أحب إلى الله؟ قال الحنيفية السمحة. وفي رواية أي الإسلام بدل ماذا؟ أي الأديان. هذه لفظ ماذا؟ لفظ البزار. أي الإسلام؟ مع أن الإسلام واحد، مع أن الإسلام واحد. وفي لفظ أيضا للطبراني، وهذا في معجمه الأوسط، في معجمه الأوسط من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة، بالتوكيد هكذا، إن أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة، كما يقول سفيان الثوري: التشدد، التشدد في الدين يحسنه كل أحد، وإنما الفقيه هو من يحسن ماذا؟ الرخصة، الرخصة. أما التشدد أي واحد يحسن التشدد، يقول هذا حلال وهذا حرام، لكن الفقيه هو الذي ماذا؟ يخرج الرخصة، لا أن يتتبع زلقات العلماء أو زلات العلماء أو رخص العلماء، لا، ولكن يأخذ الرخصة بدليلها، وأن لا يضيق على الأمة وأن لا يشدد عليها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. وقال عليه السلام: إن دين الله يسر، إن دين الله يسر، إن دين الله يسر، قالها أيضا ثلاثا. وقال عليه الصلاة والسلام: يسر ولا تعسر، عندما خاطب يعني معاذ بن جبل وأبا موسى. وفي رواية أنه خطب أيضا معهم علي بن أبي طالب فقال: يسروا ولا تعسروا. وقال أيضا في قصة الثلاثة: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وكذلك هذا ورد في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، الذي بال في المسجد، فقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال أيضا: إن خير دينكم ماذا؟ اليسر، إن خير دينكم اليسر. وطبعا الخيرية هنا بمعنى الأفضلية، الأفضلية، لأن خير تأتي ومعناها ماذا؟ لها معان، تأتي خير وبمعنى ماذا؟ بمعنى إن خير دينكم، إن خير دينكم. خير لها من المعاني أربعة: اسم ومصدر وتفضيل صفة. فهنا تقول أفضل، يعني تفضل أفضل، ويقال خير وأخير وشر وأشر، وغالبا أغناهم خير وشر في قولهم أخير، أخير منه وأشر، أو أخير منه وأشر. فلذلك نقول إن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن خير دينكم أيسره، أي إن أفضل دينكم أيسره. وإياكم والتشدد، وإياكم والعسر، وإياكم والتنطع، وإياكم وماذا؟ والمبالغة. ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى من كان يشدد ويضيق على الأمة ويضيق عليها واسعة كالنصارى، وقد هلكوا وبقيت آثارهم، لينبهنا عليه الصلاة والسلام ألا نقتدي بهم. وقال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فاليسر القصد تبلغ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قال أيضا لعبد الله بن عمرو العاص، أمره أن يقبل الرخصة فلم يفعل، وفي آخر حياته كبر وندم. ولذلك الشاب ينبغي أن يجتهد في العبادات وفي الطاعات، وهو ماذا؟ صحيح، صحيح، صاحب فراغ. وإلا إذا كبر، فإذا كبر أو مرض أو سافر، يقول الله: أكتب لعبدي ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. فيقول يعني العبد الفلاني كان يصعد له كذا وكذا من الحسنات، فما باله؟ يقولون: يا رب سافر. فيقول: أكتب له ما كان يعمله وهو مقيم. عبدي كان يصعد له كذا وكذا من حسنات، يا ربي مريض. أكتب له ما كان يعمل وهو صحيح، وهو صحيح. فلذلك قال العلماء: يعني نعمة الشباب ينبغي أن لا يفرط فيها الإنسان، يصرفها في طاعة الله عز وجل، في تلاوة القرآن، في ذكر الله. المصيبة أن كثير من الناس عندهم المصحف في البيت تتراكم عليه الغبار، ولا يختم كتاب الله ولو مرة في الشهر. المصيبة أن الناس عندما يقرؤون القرآن تجد أنه يعني يصيبه التعب ويفر من القرآن، مع أنه يقرأ كلام الله عز وجل ويقرأ الرسالة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الشباب كما يقول الإمام أحمد مثل الشباب كشيء وقع في حجره ثم سقط، ومثله كقصر له بابان دخل من أحدهما وخرج من الآخر. الشباب نعمة ولكنها يعني سرعان ما تزول، سرعان ما تزول. ولذلك الشباب نعمة كما في صحيح البخاري وفي جامع الترمذي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان من نعم الله مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. يعني لاحظوا هنا ويقول أيضا اغتنم خمسا، اغتنم اغتنم، هذه فرصة عظيمة، اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وشبابك وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. يعني شبابك هذا هو الشاهد، شبابك. يعني عندما ترى الشاب في هذا الزمان، زمان المصائب وزمان العري وزمان الخنا وزمان الاختلاط، وتراه متمسكا بدينه، هذا هو الولي، كالقابض على الجمر، هذا هو الولي. فلذلك وتذكروا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، بادروا، بادروا هكذا بالمبادرة والمصارعة والمسابقة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة، سابقوا إلى مغفرة. فالشاب ينبغي أن يسارع وأن يجتهد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن شبابه فيما أبلاه. وانظروا كيف يمدح الله عز وجل السلطان، لأنه هو رأس البلاد، وهو إذا استقام استقامت البلاد، وهو كما يقولون هو العنصر، هو الأصل، هو الأصل، فإذا هو الرأس، فإذا استقام تستقيم البلاد والعباد. فبدأ به فقال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، ثم مباشرة قال وشاب نشأ في عبادة الله، نشأ في عبادة الله تعالى. انظروا إلى الحسن البصري وهو يخاطب الشباب، يخاطب الشباب، يقول ما من يوم ينشق فجره إلا وهو ينادي. ماذا يقول هذا اليوم؟ يا ابن آدم أنا خلق جديد، أنا مخلوق جديد، مصدر بمعنى اسم مفعول، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني إذا مضيت فلا أعود إلى يوم القيامة. يا ابن آدم إنما أنت أيام معدودة، أيام معدودة، خمسة أيام، اليوم ذهب بقيت أربعة أيام، غدا سيذهب بقيت ثلاثة أيام، وهكذا أنت أيام معدودة، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، حتى يقول أدركت أناسا كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. بل يقول الشافعي جالست الصوفية فقالوا كلمة، كلمة ذهبية، ما هي؟ قالوا الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك، بل الوقت أغلى من الذهب ومن اللؤلؤ ومن الحجر النفيس ومن كل جوهر كريم، الوقت هو الحياة، الوقت هو الحياة. فلذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ لا نضيع وقتنا، بل نملأ ذلك بطاعة الله عز وجل، كما قال ماذا؟ كما قال عبد الله بن عمر، يعني كما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني هذا إذا أمعنا فيه النظر، إذا أمعنا فيه النظر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أخ معنا غريب وهو يفكر متى سيرجع إلى بلده، أو عابر سبيل مرة وسيرجع إلى بلده. كذلك نحن هنا في الدنيا كأننا عابرون فقط، وكأننا غرباء فقط، وسنرجع إلى ماذا؟ كأننا جئنا إلى ماذا؟ جئنا إلى المطر لنقطع التذكرة، إما إلى الجنة وإما إلى النار، إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولاحظوا عندما يقرأ الإنسان يقرأ كلمة واحدة من كتاب الله عز وجل كم حسنات، فكيف إذا قرأ أحزابا؟ يعني هكذا يجني الحسنات دون أن يتنبه. وكيف إذا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلى الله، ويسجل ذلك في ماذا؟ في ميزان حسناته. فليجمع الإنسان الحسنات وليعلم أن وقته أغلى من من من ماذا؟ من الذهب، أغلى من الذهب. وقال الوقت إن لم تشغله في طاعة الله أشغلك في معصيته. وقالوا زليقة امرأة العزيز عندما راودت يوسف عليه السلام كانت جالسة دون أن تباشر الأعمال والمنزلية، كان لها الخدم والحشم، لكنها بعد ذلك لم تلتفت إليه. ونحن نقول هنا الراعي إذا لم يجد ما يعمل يقطع ماذا؟ يقطع حذاءه. فكذلك الإنسان إذا كان وقته فارغا الشيطان يعني يسيح به ويسير به في العالم كذا، هذه وهذه، هذه كل ماذا؟ ليضيع ويختصر عليه وقته ويضيع وقته دون فائدة. فلذلك ينبغي الإنسان أن يركز وأن لا يضيع وقته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير دينكم أيسره. وفي رواية لابن مرضويه من حديث محجن ابن الأدرع مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العسر. يعني قال العلماء كأنه يشير إلى قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد سبق أن قلنا بأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هو ما فهمه من كلام الله تعالى. ومرة قال بأن الوحي وحيان، وحي يتلى ووحي لا يتلى. الوحي الذي لا يتلى القرآن، والوحي الذي لا يتلى هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بنوعيها القدسية وماذا آخر؟ والنبوية. وفي لفظ للطبراني من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله شرع الدين فجعله سهلا واسعا ولم يجعله ضيقا. فللأسف تجد كثيرا من الفقهاء وكثيرا من المشايخ يضيقون واسعا ويشددون على ماذا؟ أو يقاتلون من غير سلاح ويضيقون على الأمة. انظروا إلى فريضة الصلاة كيف ضيقوا. إن الله شرع الدين فجعله سهلا واسعا، يعني موسع، ولم يجعله ضيقا. نذهب إلى ماذا؟ إلى الطهارة. نجد أن الفقهاء شددوا وضيقوا فيها كثيرا. نذهب إلى الغسل، نجد أن الفقهاء شددوا وضيقوا فيها كثيرا. نذهب إلى فريضة التيمم، نجد أنهم شددوا كثيرا حتى في الصفة. هكذا ينبغي، وإياك أن تضع هذا الراحة مع الراحة، ثم هكذا، وتصل إلى هنا وحاول هكذا، ثم هكذا. هذه الصفة التي يذكرها الفقهاء دون أن يضع ماذا؟ الراحة على الراحة. هذه كل ما أنزل الله به السلطة، مع أن التيمم من أسهل ومن أبسط شيء، وهو أصح ما ورد في التيمم، أن يضرب التراب هكذا كما قال النبي، وأن يمسحها فقط. نرجع إلى الغسل كذلك، قالوا ينبغي أن يتبع الشق الأيمن إلى آخره والشق اليسار إلى آخره، ويغسل تحت الإبطين هذه الجهة 7 مرات، ويغسل السرة 7 مرات، ويغسل كذا. هذا كله ما أنزل الله من سلطان. والماء إذا لم يصل إلى أماكن فينبغي أن يكون له حبل واصل مع سراب المنديل ونحوه كالحبل والتوكل. هذا دين النصارى، دين الإسلام. صب عليك الماء وصل فبها ونعمت، لم يصل لا شيء عليك، أنت عملت ما عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما هذا التشديد؟ ما هذا التضييق؟ يعني ولا سيما إذا كان الإنسان ذا بطن ولا يستطيع أن يغسل ما تحت، لا شيء عليه. إذن هل عليه شيء؟ نعم، ما عليه شيء، يعني يصب الماء وصل فبها ونعمت، لم يصل لا شيء عليه. طيب، كذلك نذهب إلى الصلاة ويقول لابد أن يقف هكذا ويعمل، ثم ينوي والنية، يعني الصلاة خلف الإمام الفلاني في مسجد فلان في مكان فلان، يعني ما يجي هذا يكمل النية حتى يكون الإمام ركع رفع رأسه من الركوع، ولا ربما صلى. ما هذه الكارثة؟ مع أن هذه كلها من بدع. وسبحان الله كما أقول لكم دائما المبتدع يعذبه الله، المبتدع يعذبه الله. فلو أخذ بالسنة الأمر ميسور سهل، لا تضييق ولا تشديد أبدا. نذهب إلى الزكاة، كذلك شروط من هنا إلى خزيرات. نذهب إلى ماذا؟ نذهب إلى الصيام، كذلك تشديدات وتضييقات على أنه لا يجوز له السباحة. من قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل، إذن هذا داخل فيه. على أنه إذا شرب الماء لا شيء عليه، إذا شرب الماء دون أن يتعمد لا شيء عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، لكن إذا شرب الماء دون عمد لا شيء عليه. إذا أكل بل إذا أكل أو شرب ناسيا لا شيء عليه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ونحن في زمن ونحن الآن في رمضان. ثم أيضا قال القطرة إذا وضع في عينيه وصلت الحلق، هب أنها وصلت الحلق، على أن هذا اسم المعجون إذا وصل إلى الحلق هب أنه وصل إلى الحلق، على أنه إذا عمل القطرة أيضا في أذنه وصلت الحلق هب أنها وصلت الحلق، على أنه إذا عمل الإبرة يعني للتداوي وصلت العرق هب أنها وصلت. ماذا يقع؟ ماذا يقع؟ ما هذا التشديد؟ الزيت إذا يعني عملت المرأة الزيت في رأسها ماذا وقع؟ صيامها صحيح. المسواك ماذا يقع؟ صيامها صحيح. فشددوا وضيقوا واسعا على أنه إذا وضع الطيب والمسك والروائح الطيبة ماذا يقع؟ إذن هو مطالب أن يضع المسك والطيب والروائح الطيبة في كل مكان وفي كل زمان. هل هناك أحد قال بأنه لا يجوز؟ إلا الفقهاء شددوا وضيقوا واسعا. إذن كذلك نذهب إلى الحج، قال ينبغي أن يكون إذا كان متمتع مفردا لا بد أن لا يغسل الإحرامين ويبقى بالوسخ، لا يتقرب إلى الله بالوسخ، وأن لا يحك كذا وكذا، حتى إذا حك صفة الحك حتى صفة الحك. ولذلك الأعمش الشعبي لما سئل ولا سيما الشعبي قالوا له، جاء واحد يسأل الأعمش ووجده مع امرأته وكانت كبيرة السن، فقال أيكم الشعبي؟ قال هذه، وأشار إلى زوجته، هذه أيكم العامش عفوا؟ قال هذه. فقال له يعني هل يجوز لي أن أحك رأسي وأن أحك جسمي وأنا محرم بماذا؟ بالحج. قال نعم يجوز لك. قال مقدار ماذا؟ قال مقدار أن يظهر العظم، مقدار أن يظهر العظم. قال بأيهما أحك؟ فأخرج رجله وقال بهذا بالإبهام. هذا يعني رأى أن الناس يشددون ويضيقون واسعة، يضيقون واسعة. وهكذا في كل العبادات، يعني هناك رخص ما شاء الله، ولكن الناس ضيقوا واسعا. إذن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خير بين أمرين كما في الصحيحين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإذا كان إثما يكون أبعد من الإثم عليه الصلاة والسلام. الحديث الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها. المهم يعني كثير من الأشياء يسأل عليها الإنسان ويشدد ويضيق، مع أن الأمر فيه ساعة، مع أن الأمر فيه ساعة، ويضيقون على الأمة. ما هكذا يسعد طرد الإبل، أوردها سعد وسعد المشتمل، ما هكذا يسعد طرد الإبل. فأقول هذه القاعدة التي نحن معها، وهي قاعدة إيش؟ المشقة تجلب التيسير. ويقولون أيضا كما قرر الشافعي، كلما ضاق الشيء اتسع. وهذه أيضا بنى على هذه القاعدة، والقاعدة الأم المشقة تجلب التيسير، الشافعية مذهبهم. بل ليس الشافعية فقط، بل إذا شئت أن تقول الرخص كلها، الرخص الشرعية منوطة بماذا؟ بهذه القاعدة. الرخص والتخفيفات منوطة بماذا؟ بهذه القاعدة. إيش هي؟ المشقة تجلب التيسير. ولذلك العلماء خرجوا على هذه القاعدة جميع الرخص، وخرجوا على هذه القاعدة جميع التخفيفات، جميع التخفيفات، التخفيفات الموجودة. ولذلك قال العلماء التخفيفات لها أسباب، لها أسباب. أسباب التخفيفات في العبادات إلى كم تنقسم؟ اختلف العلماء، والشافعية قالوا سبعة، قالوا سبعة، هذه أسباب، أسباب التخفيفات في ماذا؟ في العبادة. كم هي؟ سبعة، سجلوها، أسباب التخفيفات في العبادة كم؟ سبعة. أسباب التخفيف، التخفيف، أسباب التخفيف في العبادات سبعة. مثلا السبب الأول السفر، السفر هذا سبب، سبب إلى ماذا؟ سبب إلى كثير من الرخص، وسبب إلى كثير من ماذا؟ من التخفيفات، من التخفيفات. مفهوم هذا؟ نعم. إذن السفر رخصة أم سبب لارتكاب أو لفعل كثير من الأشياء؟ ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في السبب الأول، وله كلام جميل ينبغي أن يحفظ، قال في السفر قال رخصه ثمانية، سفر وحده، السبب الأول ما هو؟ سفر. وكم رخصه؟ ثمانية، سجلوها، ثمانية لتحفظ، ينبغي أن تسجل لتحفظ. من قال هذا؟ الإمام النووي. منها يعني من هنا للتبعيض، أي بعضها، منها ما يختص بماذا؟ بالطويل قطعا، منها ما يختص بالطويل قطعا، يعني ما يختص بالسفر الطويل، ما يختص بالسفر الطويل. ما هو؟ طبعا أقول هذا ونحن تحدثنا عن ماذا؟ عن التشديدات، تشديدات الفقهاء. السفر كل ما يطلق عليه سفر يقصر فيه الإنسان الصلاة ويأخذ بالرخص، ويأخذ بالرخص سواء كان طويلا أو قصيرا، وإنما الحكم والرجوع إلى ماذا؟ العرف، هل هو سفر أم لا. مثلا عندنا بالدار البيضاء، الدار البيضاء داخل الدار البيضاء ربما تقطع أكثر من 300 كيلو، أكثر من 300 كيلو، كلها مدينة واحدة، لا تخرج عن مدينة ماذا؟ عن مدينة الدار البيضاء. هل تقصر 300 كيلو؟ الجواب لا. وكل ما ورد على أن علي بن أبي طالب وبعض الصحابة كانوا يخرجون للنزهة ويقصرون كما قال ابن حزم، هذه مجرد آثار ولا يسلم لابن حزم كثير مما استدل به في هذه المسألة، أن قول الصحابة ليس بحجة إذا خالفه غيره، إذا خالفه غيره. فيقول الحافظ ابن حجر إذا كان عرفا، إذا كان عرفا يسمى سفرا فنعم، أما إذا كان مجرد أنه داخل البلاد فلا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر سفر، لا يعتبر سفر. وطبعا السفر، لأن الله عز وجل يقول إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ضربتم، الضرب له معاني كثيرة من ضمنها السفر، إذا سافرتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا. وطبعا هناك من سأل عمر الخطاب فليس عليكم جناح، قالوا احنا الآن أمنا ليس علينا، قال قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رخصة الله فاقبلوا، يعني قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، أو كما قال. فالإمام النووي يقول على أن السبب الأول ما هو؟ السفر، السفر. ويقول بأن السفر له رخص ثمانية، ذكر الرخصة الأولى شنو هي؟ ما يختص بالطويل قطعا، سفر اللي هو طويل. ما الذي يختص بالطويل؟ القصر. وماذا آخر؟ والفطر. وماذا آخر؟ والمسح أكثر من يوم وليلة، والمسح أكثر من يوم وليلة. ما يختص بالطويل قلنا قطعا شنو هو؟ القصر. وماذا آخر؟ والفطر. وماذا آخر؟ والمسح على الخفين أكثر من يوم وليلة. نقف مع ماذا؟ مع السفر، السفر الطويل. أنتم تعلمون أنهم اختلفوا في السفر الطويل، المالكية قالوا وقصر من سفر 4 برود ظهرا عصرا عشا إلى حين يعود، يعني ما يقدر ب 85 كيلومتر، وبعضهم قال 17 كيلومتر، 17 كيلو، وبعضهم قال كل ما يطلق عليه السفر، وهذا هو الراجح. ومنهم قال 7 كيلو، ولكن شرطت أن يكون سفرا. بل الصحيح إذا كان ينطبق عليه السفر عرفا، إذا كان ينطبق عليه السفر عرفا فماذا يفعل؟ يقصر أم لا يقصر؟ الجواب يقصر، الجواب يقصر ويفطر. الجواب يفطر، يفطر. لكن هل واجب عليه؟ من العلماء قال واجب، الراجح أنه ليس واجب. يعني نعم ذكروا حديثا وإن حسنه البياقي، ولكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف. من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبل تهامة. هذا لو صح نعم، وليس نعم صح ليس من البر الصيام في السفر. وأيضا إن الله وضع على المسافر شطر الصلاة، على أن هذا الحديث يعني له طرق، هذا الحديث له طرق. فإذا إذا أخذ بالرخصة، وقد سبق أن قلنا بأن عائشة رضي الله عنها وغيرها كانوا يقولون بأن كنا مسافرين، فمن الصائم ومن المفطر، فمن الصائم ومن المفطر، المفطر. وأما تحديد الفقهاء المسافة بكذا وكذا فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. إنما اعتمدوا على ماذا؟ على آثار لبعض الصحابة، وهذه الآثار لو يعني اتفقت على كلمة واحدة ضربة لازم كان نعم. وبما أنه يعني طائفة تقول 7 كيلو وأخرى تقول 17 وأخرى تقول كذا وكذا، إذن هذا لا يلتفت إليه. وكما قال العلماء كل ما يطلق عليه سفر، ولا سيما والأمر تعم به البلوى، ولم يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمر ينبغي أن يكون فيه كذا وكذا كيلو. وبالنظر إلى المدة التي قصر فيها رسول الله نرى أن من قال 17 أو شيء من هذا القبيل هو القول الراجح، ونرى أيضا أن القول الراجح هو كل ما يطلق عليه سفر، كل ما يطلق عليه سفر. ثم أنتم تعلمون أن الفقهاء يقولون لا يقصر حتى يخرج من ماذا؟ من بناء، من بناء ماذا؟ من بناء المدينة، من بناء المدينة، يعني لا تظهر له معالم المدينة. وأيضا قالوا إذا أراد أن يسافر، فهناك حديث صححه الشيخ الألباني والحديث ضعيف ولكن له طرق، أقل أحوالي أن يكون حسنا، حديث تصحيح حديث الإفطار قبل السفر، الإفطار قبل السفر، يعني هذا هو، هذا هو الذي ينبغي، وهذا هو صحيح. يعني أن يأخذ. أما المالكية وغيرهم والشافعية يقولون لا، حتى إذا أحس بالتعب، حتى إذا أحس بالتعب، وأن يكون في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وإلا فلا، وإلا فلا. أيضا المسعى الخفين، قالوا المسعى الخفين لا بد أن يكون فيه هذا القدر. فإذا الشافعي ذكر في السبب الأول أن السفر، ذكروا السفر، ثم قال السفر له رخص كم؟ 8، منها ما يختص بماذا؟ قطعا ما يختص بالطويل قطعا، طبعا السفر احنا نتكلم على كل السفر، ولكن ما يختص بالسفر قطعا، ومنها ما لا يختص به قطعا، عكس القسم الأول. ومنها ما لا يختص به قطعا، يعني لا يختص بماذا؟ لا يختص يعني بالطويل، لا يختص بالطويل، لا يختص بالطويل. ومنها ما يختص به قطعا، ومنها ما لا يختص به قطعا، وهو ترك الجمعة، ترك الجمعة وأكل الميتة، ترك الجمعة وأكل الميتة. وطبعا أنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجمعة واجبة إلا على 4، فذكر منهم المسافر والمريض، ثم أيضا ذكر منهم المرأة والعبد. المسافر هذا هو الشاهد، بيت القصيد المسافر، المسافر هذا الثاني. الثاني منها ما لا يختص به قطعا، قلنا كماذا؟ كالجمعة، كترك الجمعة. ومنها ما فيه خلاف، ومنها ما فيه خلاف، يعني والأصح اختصاصه به، والأصح اختصاصه به. ما هو؟ الجمع، الجمع بين الصلاتين. يعني طبعا أنتم تعلمون أن الجمع من العلماء من قال يجمع ماذا؟ يجمع مطلقا، أو يجمع مطلقا، يجمع بين الصلاتين، ويجمع المسافر يعني من العلماء من قال مطلقا سواء كان مسافرا أو مقيما. والشافعية ذكروا قولين ورجحوا ماذا؟ أنه يعني المختص بالسفر يجمع بين الظهر والعصر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. وطبعا أنتم تعلمون أن مسألة جمع التقديم فيها كلام طويل من علماء لا يجيزها، وللشوكاني بحث طويل، والصحيح والصحيح الجمع جائز تقديما أو تأخيرا، الجمع جائز تقديما أو تأخيرا، هذا في ماذا؟ للمسافر. ولكن المقيم، المقيم أيضا جائز له الجمع لغير ضرورة، لغير ضرورة، ولكن ما هو كل مرة، يعني مرة مرة، يعني حصل له تعب أو شيء من هذا القبيل، أو يعني أحس بمرض أو أحس بدوران أو شيء من هذا القبيل، لا بأس أن يجمع لينام، لا بأس أن يجمع لينام. إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وجمع بالصحابة، يعني ولما سئل الراوي عبد الله بن عباس لماذا فعل هذا، قال يريد أن لا يحرج أمته. وقال الإمام مالك أراه والله أعلم جمع من أجل المطر، أظنه، وهذا الظن في غير محله، بل الصحيح جمع لغير هذا. ولذلك حميد بن الصديق عنده رسالة في الموضوع في مسألة الجمع في الحضر. كذلك يعني معلوم لديكم أنهم يقولون في جامع الترمذي، يعني أو كي يقول أيضا في علل الترمذي لابن رجب، قالوا هناك أحاديث لم يعمل بها، هناك أحاديث لم يعمل بها، وقالوا أحاديث صحيحة، وبعضها صحيح يعني على هذا الإطلاق غير صحيح، بعضها صحيح بعضها غير صحيح. قالوا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. لكنه كان هناك صحابي اسمه عبد الله، لا كما يقول بعضهم بأن اسمه حمار، حمار، بل حمار هذه كانت كنيته، أما اسمه كان ماذا؟ عبد الله. وكان مدمن خمر، كان مدمن خمر. وقال بعض الشيوخ هنا أنه لم يثبت أن هناك صحابي كان مدمن خمر، وهذا غير صحيح، بل النصوص صحيحة، ها؟ النصوص صحيحة، والذي جلده الرسول صلى الله عليه وسلم كان مدمن خمر، وأيضا الذي شرب الخمر هو وجماعة وقالوا بأنها حلال، فجمع عمر الصحابة وقال بأنهم كفروا، ها؟ منهم قدامة بن مضعون، قدامة كان مدمن خمر، حتى قال فيها شعرا على الصحيح يعني. ومع ذلك، ومع ذلك نقول على أن مدمن خمر يعني كان موجود في الصحابة، وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مدمن خمر كعابد وثن، وأنتم تعلمون أن الصحابة حتى إذا كان ليسوا معصومين، إذا كان يرتكبون الكبائر فلا يموتون إلا وقد وفقهم الله للتوبة، وقد وفقهم الله للتوبة، لأنه قد شهد لهم بالجنة وكلا وعد الله الحسنى. فهذا عبد الله بن المنقب حمار كان يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سكران، فيقول يا رسول الله أقم علي حد الله، فيقول أبو هريرة من الضارب بالجريد، من الضارب بنعله، فمن الضارب بثوبه. فقال أحد الصحابة لعنة الله عليه ما أكثر، لاحظوا ما أكثر، معنى أنه كان مدمن، ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله وهو سكران. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وفي رواية للترمذي، هذا في صحيح البخاري، وفي رواية للترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تعينوا الشيطان على أخيكم، بل قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه. هل نحن كذلك نتعامل مع العصاة بهذه الطريقة؟ لا أبدا. فانظر يعني هذا صحابي جليل، هذا صحابي جليل، ومع ذلك لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله، كان يقيم عليهم الحد. ولذلك ألف بعض العلماء رسائل يعني في هذا الحديث، منهم أحمد شاكر رحمه الله تعالى، حديث قتل شارب الخمر، رسالة قتل شارب الخمر. ومن الأحاديث أيضا قالوا لأنها صحيحة ولم يعمل بها حديث الجمع بين الصلاتين لغير سفر ولغير ضرورة. ومن الأحاديث أيضا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الحديث ضعيف، وما قالوا صحيح ولكنه ضعيف، قال أمرنا رسول الله أن نلبي على النساء، أمرنا رسول الله أن نلبي على النساء، وهذا ضعيف، لأن يعني صوت المرأة ليس بعورة. أما هذا الحديث اللي يقولون صوت المرأة عورة ولو في ذكر الله، هذا الحديث هو أعور، هو نفسه أعور. فالصحيح أن صوت المرأة ليس بعورة، والصحابة أخذوا عن النساء، والحافظ بن حجر كان عنده يعني معلماته النساء، وابن حازم وغيرهم، والنساء اللائي كنا يراجعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا يسألنا، أحاديث كثيرة في الموضوع، وقد تكلمت على هذا في محاضرتين وبينت ووسعت، لا داعي للرجوع. والمرأة المجادلة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم خولة. المهم الشاهد عندنا أن الصحابة يوفقهم الله عز وجل فيتوبون قبل الموت، فيتوبون قبل الموت. إذن ترك الجمعة وماذا آخر وأكل الميتة، ومنها أيضا ما فيه خلاف وهو الأصح الاختصاص به، وهو الجمع، وهو الجمع. ثم ذكر القسم الرابع يعني من الأحاديث التي لم يعمل بها، يعني غاب عني الساعة، لكن الذي حضر للآن حديث شرب خمر، وحديث الجمع لغير سفر ولا ضرورة، وأيضا أمرنا أن نلبي على النساء، والرابع لعلي أستحضره وتذكره وأذكره لكم. ومنها قلنا ما فيه خلاف والأصح اختصاصه به، أيضا ومنها ما فيه خلاف والأصح عدم اختصاصه به، والأصح عكس القسم، إيش عكس القسم الثالث، عكس القسم الثالث. القسم الثالث منها ما فيه خلاف والأصح ماذا؟ الاختصاص، اختصاصه به. الآن القسم الرابع منها ما فيه خلاف والأصح عدم اختصاصه به، عدم اختصاصه به السفر، مثل أمثلة كثيرة. خذ مثلا التنفل على الدابة، التنفل على الدابة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافل على دابتين أينما توجه به ركابه. وهنا تفصيل كبير للعلماء، وقد بينته في شرحي لماذا لكتاب صفة صلاة النبي في 70 درسا، وهذا يعني فيه تفصيل أوسع، ولكن لابد أن نشير إلى أن من العلماء من قال يستقبل أولا القبلة ثم بعد ذلك لا يبالي، يعني السيارة اتجهت إلى جهة القبلة أو إلى غير جهة القبلة. والشافعية فصلوا، قالوا إذا كان حتى إذا كان لغير القبلة يعني يكبر ثم يذهب أينما توجه به ركابه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله بن عمر أيضا يصلي على دابته أينما توجه به ركابه، وكان السلف يصلون على دوابهم أينما توجه به ركابه. لكن الشافعية قالوا شريطة أن يكون اتجاهه صحيحا. كيف؟ مثلا يصلي النافلة على دابته وهو قاصد ماذا؟ طنجة، وإذا بالسيارة تحولت إلى ماذا؟ إلى الحسيمة أو إلى الشام أو إلى الرباط أو إلى الدار البيضاء، هذا في اتجاهه الصحيح أو في غيره؟ قالوا إذا كان في غير اتجاهه الصحيح فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. الإنسان يصلي وأخذه الناس في السيارة وقالوا تذهب معنا إلى طنجة، وهو يصلي بنية أنه يذهب إلى طنجة، ثم إذا بهم حولوا اتجاه إلى الرباط، قالوا تبطلوا صلاته، قالوا تبطلوا صلاته. هذا عند الشافعية. أما المالكية لا يرون الصلاة في الطائرة، يعني الأرجوحة، لا يرون الصلاة في الأرجوحة. فإذا معنى أن المالكية لا يرون الحج أبدا بتاتا، يعني الأرجوحة الآن هي الطائرة، إذن المالكية لا يرون الحج. هذا تشدد، هذا تشدد. المهم الشاهد عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على دابته النوافل أينما توجه به ركابه، وكذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. بل ثبت أن بعض الصحابة كانوا يصلي وهو مقيم، بعضهم كان له إبل يرعاها وكان يسير معها وهو يصلي، يعني ماشيا ماشيا راكب على دابته وهو يصلي، أو يصلي ماشيا على رجله وهو يصلي نافلة، نافلة، لأنه يتوسع في النوافل ما لا يتوسع في الفرض، ما لا يتوسع في الفرض أن التنفل على الدابة. كذلك إسقاط الفرض بالتيمم، إسقاط الفرض بالتيمم هذا من المسائل التي تدخل في ماذا؟ في الأصح، يعني ما فيه خلاف الأصح عدم اختصاصه به، فيدخل فيه حتى إسقاط الفرض بماذا؟ بالتيمم. هذا فيما يتعلق المسائل التي ذكرها الإمام النووي. واستدرك عليه ابن الوكيل رخصة تاسعة، استدرك عليه ابن الوكيل رخصة تاسعة، وصرح بها ماذا؟ بها الغزالي، بها الغزالي. وهو فيما إذا كان له نسوة أربعة، إذا كان له نسوة أربعة، يعني هذا تزوج أربع نسوة، تزوج أربع نسوة أراد السفر، وأراد السفر ماذا يفعل؟ يقرع بينهن، يعمل مقرعة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هب أنه وضع لهن قرعة، ويأخذ بماذا؟ ويأخذ معه من خرجت له القرعة. لاحظ، وهل يلزمه القضاء، هل يلزمه القضاء لضراتها إذا رجع أم لا؟ هل يلزمه؟ الجواب لا يلزمه القضاء إذا رجع. وهل يختص ذلك بالطويل أم لا؟ الجواب وجهاني، والأصح لا يختص بذلك، لا يختص بذلك. إذن هذا هو السبب الأول، لأن ذكرنا أن أسباب الرخص وأسباب التخفيف كم هي؟ سبعة، وذكرنا سببا واحدا وهو السفر، سببا واحدا السفر. ونقف هنا ونتابع إن شاء الله السبب الثاني والثالث والرابع إلى السابع في الدرس القادم بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.